نشأت على مراحل، لكنها كانت منثورة في بطون كتب الفقهاء والمفسرين والمحدثين. أما إفرادها كعلم مستقل فإنما عرف في القرون المتأخرة، وقد ألف في القواعد الفقهية جمع من أهل العلم من كل مذهب. وهذه المنظومة على اختصارها لكنها جامعة لأهم القواعد الفقهية التي يحتاج إليها الفقيه. ابتدأ المصنف رحمه الله هذه المنظومة بالحمد، وقد مر معنا بيان معناه وهو الثناء على الله عز وجل بما له من الكمال والجلال، ووصفه بالعلي والأرفق. العلي اسم لله عز وجل، والعلو وصفه سبحانه وتعالى، والأرفق أي أعظم رفقا، وصف لله تبارك وتعالى واسمه الرفيق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق. وجامع الأشياء والمفرق، وهذه من المصنف رحمه الله تضمين الافتتاحية في بيان معنى القواعد. القواعد هو جمع الأشياء في حكم واحد وعدم التفريق بين المتماثلات كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والقاعدة الشرعية العامة أن الشريعة جمعت بين المتماثلات فلا تفرق فيها، وفرقت بين المختلفات فلا تجمع بينها. هذه قاعدة عظيمة لا بد أن ندركها. الشريعة لعظمتها تجمع بين الأشياء المتماثلة في الحكم وتفرق بين الأشياء المختلفة. ثم وصف الله عز وجل بقوله ذي النعم، أي صاحب النعم الواسعة، فما من نعمة إلا وهو من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت هذه النعم دنيوية أو دينية، علمية أو عملية. فعلى طالب العلم أن يسأل الله عز وجل من فضله الواسع، ذي النعم الواسعة الغزيرة. الواسعة صفة للنعم، فنعم الله عز وجل واسعة من جهتين: الجهة الأولى لشموليتها البعيدة والقريب، والجهة الثانية لعظمتها وكثرتها. والغزيرة من غزارة الشيء إذا تكاثر، تقول مطر غزير أي متكاثر بعضه إثر بعض. فنعم الله متكاثرة غزيرة بعضها إثر بعض، والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم أيضا صفة لله وليس صفة للنعم، ذي النعم وذي الحكم هكذا معناه. فالله عز وجل صاحب النعم وهو صاحب الحكم، وهو حكيم سبحانه وتعالى اسما ووصفا، والحكم اسما ووصفا، والحاكم وصفا، وكل ما يجري في الكون مما يتعلق بإرادته الكونية فبناء على حكمه الباهرة. وكل ما يكون من أمر الله عز وجل ونهيه فبناء على الحكم العظيمة، فالله جل في علاه يأمر لحكمة وينهى لحكمة، ويجري في كونه ما يشاء لحكمة، جعل الليل والنهار هكذا لحكمة، خلقني وخلقك في وقت معين لحكمة. والحكم الباهرة، الباهرة بمعنى الظاهرة، لكنها ظاهرة على وجه يندهش منه الناظرون فسمي باهرة. بهر الشيء، الشيء يعني أخذ بلبه بعدما رآه. والحكم الباهرة الكثيرة، الكثيرة صفة للباهرة أو صفة للحكم، فحكم الله عز وجل ظاهرة، وإذا تأملها العبد أخذ بلبه وعقله، وهي كثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم، والصلاة مر معنا أن معناها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الذي جاء في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، لذلك قال المصنف ثم الصلاة مع سلام. فنطلب من الله أن يثني على نبيه في الملأ الأعلى، وهذا ذكر لنا وهو أقل حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا. مع سلام أي نطلب أن يبلغ نبينا سلامنا، فنحن لا نستطيع أن نبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامنا، لا سيما وقد مات، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي وكل الملائكة قادر على أن يوصل سلامنا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولما نطلب من الله أن يسلم عليه، إما أن يسلم عليه يعني يبلغ سلامنا إليه، لما نقول اللهم صلي وسلم عليه، ما معنى وسلم عليه؟ يعني بلغ سلامنا إليه، أو وسلم عليه أي اجعله سالما، اجعله سالما. ثم الصلاة مع سلام دائم. لما يقول الإنسان اللهم صل وسلم أبدا أو دائما فهو طلب الدوام، هذا معنى الدائم. على الرسول، الألف واللام للعهد، على الرسول الألف واللام لأي شيء؟ للعهد. والمقصود به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، وهو عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من العرب، والعرب من ذرية عدنان ابن إسماعيل، فهو عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. على الرسول القرشي، وقريش بطن من بطون كنانة، قريش بطن من بطون كنانة، وكنانة قبيلة من القبائل العدنانية، وعدنان وقحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام. أما عدنان من ذرية إسماعيل فهذا بالإجماع، وأما قحطان من ذرية إسماعيل فعلى الصحيح. على الرسول القرشي الخاتمي، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، خاتم بفتح التاء بمعنى آخرهم الذي ختم الله به المرسلين، كما قال جل وعلا في القرآن ولكن رسول الله وخاتم النبيين في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجوز أن نقول الخاتم بمعنى الذي الختم، بمعنى الختم الذي يختم به الرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الطابع الأخير الذي كان من الله لأهل الأرض وآله وصحبه الأبرار. الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود به أهل بيت النبوة، الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود به أهل بيت النبوة الذين أسلموا، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس وأبناء عمومته علي وجعفر وعبد الله بن عباس والفضل بن عباس وأولاد بناته كالحسن والحسين ونحوهم. هذا إذا جاء كلمة الآل مع من؟ مع الصحب. فالمقصود به المعنى الخاص وهو أهل بيت النبوة الذين أسلموا. وأما إذا أطلق الآل سلام على إلياسين أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هل في ذكر الصحابة هنا؟ ما في. إذا أطلق الآل سلام على آل في الآية سلام على إلياسين سلام لا لا في قصة إلا آل لوط، آل لوط يعني أتباع لوط. إذن آل إذا أطلق فالمقصود به الأتباع سواء كانوا قريبين له أو بعيدين منه، سواء كانوا قريبين منه نسبا أو بعيدين عنه نسبا. وصحبه الصحب جمع صاحب، فيجمع صاحب على صحب وأصحاب، فيجمع الصاحب على صحب وأصحاب. وصحبه والمقصود بالصحب هنا المهاجرون والأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوه أو لقوه وماتوا على الإسلام. الأبرار جمع بر، والصحابة كلهم أبرار، وإن وقع من بعضهم ما وقع فإن سيئاتهم مغمورة في جانب حسناتهم. نعم الآل إذا أطلق مع الصحب فالمقصود به أهل بيت النبوة، أما إذا جاء مفردا فالمقصود به أتباعه سواء كانوا قريبين أم بعيدين. وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، الحائز صفة للآل والصحب، والأبرار صفة للآل والصحب. ومعنى الحائز أي بمعنى الفائز، حاز بمعنى نال مراتب الفخار، مراتب أي درجات الفخار أي الفخر. وأعظم مراتب الفخار مرتبة بلوغ الصحبة والتقوى والبر. والصحابة رضوان الله عليهم جمعوا بين هذه الصفات، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار الذين قال الله عنهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، جمعهم في آية واحدة. وحازوا مرتبة التقوى، وحازوا مرتبة البر، فهم أبرار. وإذا أردت أن تتأكد من كونهم بلغوا مرتبة التقوى والأبرار انظر فقط إلى شيء واحد، لماذا لما كان الصحابة يدخلون إلى أي بلد أهل البلد يسلمون؟ تأمل فقط في هذا، حال لسان أهل البلد، ما هؤلاء بشرا، ما هؤلاء إلا ملك كريم، يذعنون لهم مباشرة. ما يستطيع أحد عقلا أن يدخل الإيمان في قلب إنسان بالسيف، هذا ترى غلط اللي أنتم تسمعون أن الإسلام ينتشر بالسيف، هذا كذب. الإسلام كيف ينتشر بالسيف؟ من يستطيع أن يدخل في قلبك أي دين بالقوة؟ ما أحد يستطيع. إذن لماذا أهل مصر أسلموا، أهل الحبشة أسلموا، النجاشي بكبرى أسلم لما رأى أخلاق تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، سمع القرآن. أهل الشام أسلموا كلهم، أهل العراق أسلموا، الفرس أسلموا، كل هذا في عهد الصحابة، لأنهم يرون أناس على درجة من التقوى والبر يبهرون العقول، هذه كافية. ثم قال رحمه الله اعلم بمعنى تيقن، هديت، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. والهداية كما هو معلوم هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهي سابقة، وهداية التوفيق والإلهام وهي نتيجة لاحقة. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدر. أفضل المنن مقدرة بمعنى من، أي أن من أفضل المنن. لماذا قلنا مقدر بمن؟ لأن الإسلام والإيمان أعظم المنن. إذن أفضل المنن بعد الإسلام والإيمان علم، علم يزيل الشك عنك والدر. أي العلوم أفضل؟ هو العلم الذي يزيل عن القلب الشكوك ويزيل عن القلب الأوساخ. والذي يشكل على القلب أمران: الأول الشكوك، وهذا من جنس الشبهات، والثاني الأوساخ، وهذا من جنس الشهوات. لاحظ المصنف لماذا جمع بين هذين، وهذا أيضا يؤكد يا طلاب العلم أن الذي يقوي القلب فيقف أمام الشبهات وأمام الشهوات هو العلم، علم يزيل الشك يعني الشبهات، والدرا يعني أوساخ الشهوات والبدع والشركيات كلها من جنس الشكوك، والدرا والشهوات من جنس الكبائر. ويكشف الحق لذي القلوب، هذا العلم أيها الإخوة وظيفته هو ثبات القلب وتنقيته من الشكوك ومن الأوساخ والشهوات وتثبيته على الحق. ويكشف الحق لذي القلوب، هذه أيضا من فضائل العلم، ينبغي الإنسان يطلب العلم ليله ونهاره. ويكشف الحق لذي القلوب، ذي بمعنى صاحب القلوب، لأن من لا قلب عنده ما ينفع معه أي علم، فالذين قلوبهم ميتة ما ينفع معهم العلم. ويوصل العبد إلى المطلوب، هذا هو العلم أيها الإخوة. العلم ليس فقط العلم بالدلائل، العلم بالدلائل علم، لكن الأهم من أن يوصلك هذه الدلائل إلى الله عز وجل، أن يوصلك هذه الدلائل إلى الله تبارك وتعالى. ويوصل العبد إلى المطلوب، فليس العلم أن تعلم بما أمر الله فحسب، وإنما العلم أن تعلم بما أمر الله وهل امتثلت أو لا. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. والحرص على فهم القواعد والإخوة، لأنه ما من فقيه إلا وهو بحاجة إلى هذه القواعد، والفقه يحتاجه كل طالب علم، كل طالب علم يحتاج إلى الفقه. لا غنى لطالب العلم عن الفقهين الأكبر والأصغر، لا غنى لطالب العلم عن الفقهين الأكبر والأصغر. يمكن أن يستغني عن أشياء كثيرة لأنه ربما لا يحتاج إليها، لكن لا غنى لطالب العلم عن الفقهين الأكبر والأصغر: الاعتقاد وما يتعلق بمسائل العبادات والمعاملات. فاحرص على فهمك للقواعد. القواعد جمع قاعدة، عرفها المصنف في نظمه بقوله جامعة المسائل الشوارد. إذن ما القواعد؟ القواعد جامعة المسائل الشوارد، هذا من حيث النظم. من حيث الكلام نقول القواعد جمع قاعدة، وهي الكلية التي تجمع حكما عاما، الكلية التي تجمع حكما عاما يندرج تحته مسائل كثيرة. مثال على ذلك لما تقول الأمر للوجوب، هذه الآن قاعدة. طيب أقيموا الصلاة أمر، آتوا الزكاة أمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر. الآن أنت بالقاعدة الكلية الأمر الوجوب تستغني عن استدلال، فكل ما ترى أمر تدرجه تحت القاعدة الكلية جامعة المسائل الشوارد. إذن القاعدة لا تكون قاعدة ما لم يكن فيها مسائل متفرقة مندرجة تحت حكم واحد، والشوارد أي المتباعدة. فالقاعدة مثلا أنت تقول كما ذكر المصنف نيتنا شرط لسائر العمل، تجد أن هذه القاعدة لا بد أنها تكون معك في باب الوضوء، في باب الغسل، في باب التيمم، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصوم، في باب الحج. إذن هي معك في مسائل شوارد لترتقي في العلم خير مرتقى. هذه يعني فائدة خاصة لعلم القواعد المتعلقة بطالب العلم، فمن حفظ القواعد الفقهية ارتقى في العلم خير مرتقى. ارتقى يعني ارتفعت منزلته ودرجته في العلم خير مرتقى. لماذا يرتفع درجته في العلم خير مرتقى؟ لسببين. الأول لأنه ربما لا يستحضر الدليل المفرد، ولكن يدرك أن هذا الحكم مندرج تحت القاعدة العامة فيستطيع الجواب، فيستطيع الجواب. الثانية أن العلم بالقواعد سبب للعصمة من الزلل، سبب للعصمة من الزلل. قال وتقتفي سبل الذي قد وفقا. الاقتفاء معناه السير على خطوات من سبقنا. سبل جمع سبيل وهو الطرق، أي طرق، سبل بمعنى الطرق، جمع طريق، جمع سبيل. الذي قد وفق، والذين وفقوا في هذا الباب علماء كثيرون فجمعوا القواعد الفقهية كما ذكرنا، منهم القرافي من المالكية، الشاطبي رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيرهم. قال وهذه قواعد، قواعد نظمتها، وهذه قواعد نظمتها، نظمتها بتخفيف الضاء أخت الطاء. والنظم هو خلاف النثر، وهنا هذا النظم هي على طريقة الأرجوزة، من كتب أهل العلم قد حصلتها، من كتب أهل العلم قد حصلت. وهذا من دقة إنصاف الشيخ رحمه الله، فهو يبين أن هذه القواعد ليس من عنده، وإنما حصلها من كتب أهل العلم. كتب بسكون التاء جمع كتاب، كتاب وكتب، كتاب وكتب، كتاب مفرد وكتب جمع. ويجوز أن تقول كتب بضم التاء، أيما أفصح، كتاب وكتب ولا كتاب وكتب؟ الأفصح كتب، كما نقول سبيل وسبل، ويجوز سبل. من كتب أهل العلم قد حصلتها، وهذا أيها الإخوة قول أهل العلم فيه دلالة على أن من لم يعرف القواعد لا يسمى من أهل العلم. قد حصلتها تحصيلا علميا أو تحصيلا جمعيا، جزاهم المولى عظيم الأجر. وهذا أقل حق العلماء، هذا أقل حق العلماء، الثناء عليهم والدعاء لهم، جزاهم المولى عظيم الأجر. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي علماءنا وإمتنا خير الجزاء على ما قدموا للإسلام والمسلمين. الناس انشغلوا بدنياهم وهم انشغلوا بنشر الدين، جزاهم المولى عظيم الأجر. وأعظم أجر لأهل العلم أنهم مع النبيين وأنهم هم الصديقون. إذا أطلق الصديقون فلا يتبادر إلى الذهن إلا أهل العلم. لذلك في قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الصديقون. تأمل معي لماذا وصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالصديقية هنا؟ لأنهم حصلوا الإيمان والعمل فبلغوا مرتبة الصديقية باليقين الحاصل في الإيمان العلمي وفي العمل التطبيقي. قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، أي نطلب من الله عز وجل يعفو عنهم، لأن العالم لما يكتب أو يؤلف أو يقول ربما يخطئ لأنه بشر، فهو بحاجة إلى طلب المغفرة له أو يحصل منه تقصير، مع غفرانه، غفرانه الضمير راجع إلى الله عز وجل، أي مع غفران الله له أو عنه، والعفو مع غفرانه والبر، أي مع البر، أي نسأل الله جل وعلا أن يجعله من أهل البر. أو جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، يجوز أي نطلب لهم البر، أي أن يكونوا من أهل البر، يجوز هذا. ثم بدأ بهذه القواعد فذكر القاعدة الأولى في البيت الحادي عشر، فقال رحمه الله تعالى نيتنا شرط لسائر العمل. إذن هذه قاعدة الآن، نيتنا شرط لسائر العمل، هذا من حيث النظم، من حيث النثر، النية شرط في صحة الأعمال، النية شرط في صحة الأعمال، صلاحا وفسادا. لذلك قال المصنف بها الصلاح والفساد للعمل. ولا خلاف بين العلماء أن العبادات لا تصح بدون النية، لا خلاف بينهم في هذا، لا خلاف بين العلماء أن العبادات التي لا تكون معقولة المعنى أنها بحاجة إلى النية، مثل التيمم، مثل الصلاة، مثل الصوم، الحج ونحو ذلك، الزكاة. وإنما وقع النزاع في بعض الأعمال المعقولة المعنى، مثل الوضوء والغسل، والصواب أن النية شرط كما قال المصنف لسائر العمل. فمن توضأ للتبريد لا يصح وضوءه شرعا، ومن اغتسل للتبريد لا يرتفع جنابته شرعا، كذلك النية شرط لسائر العمل، حتى المعاملات، حتى المعاملات بها الصلاح والفساد للعمل. فلو أن إنسانا عقد على امرأة وفي نيته أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، هذه اللي يسميها الناس إيش؟ العقد مع نية التوقيت، الزواج المؤقت يعني، مع نية الطلاق، فهذا لا يصح العقد عند بعض العلماء. لماذا؟ لأن النية شرط لصحة العمل بها الصلاح والفساد، فنقول هذا عقد صالح لصحة النية، وهذا عقد فاسد لفساد النية. هذه على كل حال أفرادها كثيرة، لكن ينبغي أن نحفظ النية شرط لسائر العمل. والدليل عموم قول، اكتب الدليل، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وقبولا، صلاحا وفسادا، إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه قاعدة فقهية عظيمة. الدين المقصود به عموم الشرع مبني على المصالح، وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة. الدين مبني على المصالح. ما معنى المصالح؟ أي بمعنى أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه حكم، إلا وفيه حكم وفيه مصالح راجعة إلى العبد أو راجعة إلى الوضع والمجتمع، أو مصالح دينية أو دنيوية. الدين مبني على المصالح. لماذا أمرنا الله بالتوحيد؟ لأن الشرك مفسدة، كيف تعبد مخلوقا مثلك؟ لماذا أمرنا الله بالاتباع دون الابتداع؟ لأن الابتداع مفسدة، فأنت ستتبع بدعة من؟ كل واحد سرح يبتدع. لماذا أمرنا الله بالطاعة دون المعصية؟ لأن المعاصي مفاسد آنية، حالية وآنية. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بترك الخبائث من المطعومات؟ لأن في أكلها مفاسد. أمرنا بأكل الطيبات لأن فيها مصالح. إذن الدين مبني على المصالح في جلبها، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إذن ما الذي نستفيده من هذا النظم؟ القاعدة الفقهية الثانية أن الشريعة، اكتبوا هذه، الشريعة مبناها على المصالح ودرء المفاسد. الشريعة مبناها على المصالح ودرء المفاسد. إذن لا يوجد في الشريعة أمر إلا وهي لجلب مصلحة، ولا يمنع الشريعة عن أمر إلا وهي لدرء مفسدة. هذه قاعدة كلية. نضرب أمثلة منها في باب العقائد. لو قال لنا قائل: ما المصلحة في إيماننا بالملائكة؟ نقول: المصلحة أن نطمئن بأن هناك معنا من يحفظوننا فنكون شجعان. هذه مصلحة. ما المصلحة من إيماننا بالملائكة؟ أن نراقب، لأن هناك من يكتب أعمالنا من الملائكة. ما المصلحة في علمنا أن الله سميع بصير؟ لنزداد مراقبة. ما المصلحة من علمنا بأن الله رحمن رحيم؟ نزداد رجاء. إذن كل ما أمر به الشرع سواء كان في الاعتقاد أو في العبادات أو في المعاملات فلا بد أن يكون في الأمر جلب مصلحة، وفي النهي درء مفسدة. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث. شوفوا الآية هذه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم وإسرهم والأغلال التي كانت. إذن الشريعة لا تأمر إلا بما فيه جلب لمصلحة، ولا تنهى إلا عما فيه درء مفسدة. هذه قضية مهمة جدا وعظيمة. وكون الشريعة أو الدين مبني على المصالح لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع وهو الحكيم الحكم العدل سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يحكم ويأمر وينهى اعتباطا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القاعدة مضطرد، ما في كلام. قاعدة، هذه قواعد كلها مضطرد، قواعد الفقهية، وإن كان في بعضها نزاع في بعض صورها، ولكن القاعدة متفق عليها. النية شرط لسائر العمل. الشريعة مبناها على درء المفاسد، درء المفاسد وجلب المصالح، هذا متفق عليه. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة ثالثة الآن. هذه القاعدة الثالثة هي على قاعدة افتراضية التزاحم، افتراضية التزاحم. إذا وجد عدد من المصالح نقدم ماذا؟ نضرب مثال الآن. الآن أنتم جالسون عندكم عدة مصالح، واحد يقول أنا بذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله، الثاني يقول لا أنا بقرأ القرآن، الثالث يقول لا أنا بستمع للدرس. أي المصالح الثلاثة الآن نقدم؟ الآن تزاحمت ولا ما تزاحمت؟ تزاحمت. هذه صورة المسألة. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الآن حضر إنسان المسجد وهو لم يصلي السنة الراتبة وأقيمت الصلاة، عنده الآن مصلحة السنة الراتبة ومصلحة الجماعة، فماذا يقدم؟ إذن الصورة واضحة. فإن تزاحم عدد المصالح، يعني أضرب لك مثال آخر، أمرك أبوك بأمر خير وأمرتك أمك في نفس الوقت بأمر خير ولا تستطيع الجمع بينهما، فتزاحمت عندك المصالح، أي المصلحتين تعمل؟ شوف انتبه أن هذه قاعدة ربما تحتاجها في كثير من الصور. فإن تزاحم عدد المصالح، طبعا تزاحمت المصالح، لكن فإن تزاحم عدد، عشان العدد جاز تذكير، عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه قاعدة تستفيدها، نستطيع أن نقعدها نثرا فنقول عند التزاحم يقدم الأعلى من المصالح، عند التزاحم يقدم الأعلى من المصالح الشرعية. قال وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الآن القاعدة الرابعة التي ذكرها المصنف، وهي عكس الأولى. الأولى قلنا تزاحم ماذا؟ المصالح. الآن تزاحمت المفاسد، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مثال ذلك، جاء رجل مسكه كافر ظالم جبار عنيد، فقال له إما أن تشرك بالله وإما أن تبتدع وإما أن تسبني. السب الرجل ماذا يعتبر؟ فسق أو كبيرة أو معفو عنه إذا كان يستحقه مثل هذا الظالم. فالآن ماذا يفعل الآن؟ لاحظ الآن إذا تزاحمت المفاسد، قال له إما أن تسب فلانا أو ترتكب بدعة أو شركا وإلا قتلناك، ماذا يفعل؟ أقل لهما مفسدة، فيرتكب إيش؟ الأدنى من المفاسد، وهو في صورتنا هذه السب. واضح الصورة؟ طيب مثال آخر، قالوا لرجل إما أن تقتل فلانا وإما أن نأخذ مالك، لاحظ الآن، وإما أن نقطع إصبعك. هو الآن قتل فلان هذا من أعظم المفاسد، صح؟ فليس ماله ولا نفسه أولى من الحفظ من أخيه المسلم، هذا قطعا يبعد. الآن بقي الآن المال وقطع الأصبع، هو ماذا يفعل؟ يختار أدنى أو أقل المفسدتين، أدنى بمعنى أقل، أدنى بمعنى إيش؟ يرتكب الأدنى أي الأقل من المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن وضده أي ضد القاعدة الثالثة تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، فنقول نثرا إذا تزاحمت المفاسد يرتكب الأقل مفسدة. طيب نضرب مثال آخر الآن، لو كان إنسان ما جاءه الناس وقالوا له إما أن تتلف أرض فلان، مزرعة فلان، وهذه المزرعة فيها من الزروع والثمار ما قيمته مثلا 10,000 دينار، وإما أن تحرق سيارتك وقيمة السيارة 2,000 دينار، وإما أن تحرق ثوبك. ما الذي يرتكب الآن؟ أي الثوب الأدنى من المفاسد. الصورة إذن وضحت ولله الحمد والمنة. هذه قاعدة مهمة جدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة خامسة فقال: قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه أيضا قضية قاعدة عظيمة. هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى، هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وقوله قاعدة الشريعة التيسير أي أن الشريعة مبناها على التيسير، أي أن الشريعة مبناها على التيسير، كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنت الآن بين أمرين، بين أن ترتكب أمرا يعسر عليك وبين أن ترتكب أمرا يسيرا يسهل عليك، فالقاعدة الشرعية أن التيسير مقدم على التعسير، هذه قاعدة مهمة. وأيضا أنه إذا وجد العسر جاء اليسر، فإن مع العسر يسرا، قاعدة الشريعة التيسير. إذن كما يقول بعض الفقهاء: إذا ضاقت اتسعت، هذا معنى التيسير، إذا ضاقت اتسعت، هذه هي القاعدة، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. إذا وجدت مشقة فتيقن أن التيسير من الله عز وجل موجود، التيسير من الله عز وجل موجود. ثم قال رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة السادسة، ليس بمعنى النفي، أي لا واجب بلا اقتدار أي بلا قدرة. ولذلك النثرا يقول العلماء رحمهم الله: لا تكليف إلا بقدرة، أو لا واجب مع العجز، أو لا واجب مع العجز، المعنى واحد. إذن ليس وليس واجب بلا اقتدار، بمعنى الآن نضرب مثال، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعد، فقاعد. قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن ليس واجب بلا اقتدار، هذه قاعدة السادسة. السابعة: ولا محرم مع اضطرار، قاعدتان في بيت واحد، ولا محرم مع اضطرار. الأصل أن المحرمات التي حرمها الله عز وجل تبقى محرما، لكن إذا وجد الاضطرار فإن الحرمة ترتفع بقدر الحاجة. قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال: إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. إذن المحرم محرم، لكن كما يقول الناس وكما يقول الفقهاء رحمهم الله: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحرمات. يعني إنسان محرم عليه أكل لحم الخنزير، فإذا أشرف على الهلاك ولم يجد إلا لحم خنزير يأكل. الإنسان محرم عليه أن يتلف ماله أو مال غيره، فإذا ما أشرف على الهلاك قالوا له: إما أن نقتلك وإما أن تتلف مال فلان، فإتلاف المال هنا مباح له لأجل الضرورة، هذه قاعدة، ولا محرم مع اضطرار من القواعد المتفق عليها أيضا، هذه القاعدة السابعة، إلا ما اضطررتم إليه. ولهذا تعلمون أن تنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرم، بل هو كفر بإجماع المسلمين. ومع ذلك لو أن إنسانا ما اضطر قال له الكفار إما أن تتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو نقتلك، فالشارع أباح له، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. ثم قال في القاعدة الثامنة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. إذن هذه القاعدة نستطيع أن نقولها نثرا، نقول الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات إيش؟ تقدر بقدرها، ما يجوز أن نتجاوز القدر الذي يرتفع به الضرورة. لذلك قال جل وعلا غير باغ ولا عاد، واضح؟ يعني لا يجوز البغي في المجاوزة عند الضرورة، ولا العدوان في المجاوزة عند الضرورة. إذن كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. مثلا إنسان إذا لم يأكل لحم الخنزير يموت، هل يأكل إلى الشبع ولا يأكل بالقدر الذي يبقيه حيا؟ القدر الذي يبقيه حيا، القدر الذي يبقيه حيا. قالوا له سب فلانا وإلا قتلناك، فيسب فلانا، هل يجوز له أن يسبه ويسب أباه وأمه؟ بعض الناس هكذا يقول له تسب فلان ولا ترى نسوي فيك وفيك، قال سب وسب أبوه وأمه بعد، هذا إيش نسميه الآن؟ هذا تجاوز وتعدي الحدود، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تقدر بإيش؟ بقدر. نضرب مثال آخر، ذهب رجل إلى الطبيب فقال له الطبيب عنده مثلا عنده ألم تحت السرة، فقال له الطبيب لابد أن أطلع على مكان الألم بدون ساتر، قال شيل سروالي بالكامل، ما يجوز هذا يا أخي، هو يبي يطالع مكان معين، كيف تكشف عورته بالكامل؟ لأن الضرورة تقدر بإيش؟ بقدرها. يعني بعض الناس تقول له لا يجوز عند الضرورة للمرأة أن تتكشف عند الطبيب، تكشف يعني تكشف، مو تتكشف يعني تروح تقط خمارها وتقط نقابها، لا مو هذا المقصود، تتكشف أي بمعنى تظهر مكان الألم إذا لم يكن غير الطبيب معالجة مع وجود المحرم طبعا، واضح هذا ولا لا؟ بعض الناس يقول أنا بروح بسوي عملية تجميلية عند الدكتور، ليش هذه ضرورة؟ هذه ما هي ضرورة، هذه ما هي ضرورة. إذن هذه المسألة مهمة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ثم قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذه قاعدة تاسعة، قاعدة عظيمة، أن الأحكام مرتبطة باليقين. ما معنى هذا الكلام؟ فلا وترجع الأحكام لليقين، نستطيع أن نعبر عنها بتعبير آخر فنقول الأصل اليقين فلا يزول بالشك، أو نقول كما قال بعض الفقهاء اليقين لا يزول بالشك. وكلمة اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد الخمس الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك فلا يزيل الشك لليقين، أو فلا يزيل الشك اليقين، يجوز هذا وهذا. يجوز فلا يزال الشك فلا يزال الشك اليقين، يجوز. إذن نلاحظ الآن، إنسان متيقن أنه توضأ ثم جاءه الوسواس، هل انتقض وضوء أو لا؟ نقول اليقين لا يزول بالشك. إنسان صلى معنا العصر ثم بعدما صلى وسلم جاء عند الإمام قال والله ما أدري كأني ما قرأت الفاتحة، الأصل أنه يقرأ، إذن اليقين لا يزول بالشك. إنسان قال والله أنا عقدت على امرأة وتزوجت بعدين ما أدري كأني طلق، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه. نعم. لا لا، هذه مسألة ثانية في عند الانتهاء من الأعمال، لكن هنا اليقين لا يزول بالشك. ما هو اليقين؟ اليقين هو ما ثبت أولا لا يزول بما تردد ثانيا. اليقين هو ما ثبت أولا لا يزول بما تردد ثانيا. أما الأصل في الأعمال التمام والكمال، هذه قاعدة لدفع الوساوس، قاعدة لدفع الوساوس، وهو أن الإنسان إذا شك وهو في العمل فلا يخرج من العمل إلا بعد التيقن من تمامه وكماله، لكن إذا انتهى من العمل ثم ورد الوسواس فالأصل أن المسلم يؤدي العمل على وجه الكمال والتمام، فلا يلتفت إلى الوسواس الذي ورد بعد العمل. فلو سألك سائل وهو يطوف، هو يطوف قال والله يا شيخ أنا ما أدري طفت الحين هذه الخامسة ولا السادسة، شو تقول له؟ تقول له خليها الخامسة، خليك على اليقين، واضح؟ لكن لو طاف انتهى بعدين قابلك في السعي قال ترى عقب ما بديت بالسعي جاني الوسواس ما أدري أنا شكيت ست طفت ستة ولا سبعة، تقول الأصل ست سبعة خلاص انتهى. إذن اليقين لا يزول بالشك. ثم قال والأصل في مياهنا الطهارة. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان مندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، اليقين لا يزول بالشك. دليل هذه القاعدة أفراد كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم إلى الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما يصح، لأن أصلا هو مرتاب الآن. إلى ما لا يريبك، ما الذي لا يريبه؟ ممكن يعني بجعل ما لا يريبك اليقين الأول. على كل حال أدلة القواعد كثيرة جدا، ونحن إنما هنا لبيان التمثيل للصور فقط، وأما الأدلة فيطلب من مضانها. نعم، لشيخنا الدكتور اليوبي كتاب في القواعد الفقهية جميلة جدا، لو اقتنيتم هذا الكتاب بإذن الله وقرأتموه سهل وميسر وسلس. القواعد الفقهية لدكتور اليوبي. قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، هذه القاعدة العاشرة ذكرها المصنف رحمه الله. كيف نصيغها نثرا؟ نقول الأصل في المياه، الأصل في الأشياء الطهارة، بس هذه هي القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة. إذن عندنا الطهارة وعندنا النجاسة، ما هو الأصل؟ الأصل فيما خلقه الله وأوجده الطهارة، حتى يأتي دليل على النجاسة يقيني. لأن الأصل في مخلوقات الله عز وجل وموجودات الله عز وجل الطهارة، حتى يأتينا دليل منه بأن هذا نجس أو أن هذا ركس أو أن هذا رجس. إذن لو قال لنا قائل الأرض الأصل فيه الطهارة ولا النجاسة، إيش نقول؟ طهارة. طيب الأحجار والأشجار؟ طهارة. طيب والمياه؟ طهارة. إذن الأصل في الأصل في الأشياء الطهارة. لولا مجيء إذا ولغ الكلب في ناية هذيك فليغسله سبعا، هل كلنا نغسله سبعا؟ لا. فلماذا نغسله سبعا؟ لمجيء النص الخاص. لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن روث الحمار إنه ركس، هل كنا نقول إن روثه نجس؟ لا. لاحظوا الآن، إذن الأصل في الأشياء إيش نقول؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولما نقول الطهارة معناه أنه طهور، معناه أنه طهور إذا كان ماء، ومعناه أنه يصح الصلاة عليه وفيه وعنده. ثم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. هذه قاعدة 11. ما هي؟ الأصل في الأبضاع. الأبضاع جمع بضع، وهي اكتب هنا، وهي العورات. الأصل في الأبضاع جمع بضع وهي العورات، فعورات الناس، فروج الناس، الأصل فيها أنها معصوم، لا يجوز الاطلاع إليها ولا النظر إليها. واللحوم، الأصل في اللحوم أنها معصومة، محفوظة، مصونة، لا يجوز أخذها من الناس. والأصل في الأنفس أنها معصومة، كل نفس معصوم، قاعدة، حتى لو كان بهيمة، حتى لو كان طائر، ها، الأصل أنه معصوم، فضلا عن الناس والبشر وأولاد آدم. تدرون أن الكافر لا يجوز قتله إلا إن كان إيش؟ مقاتلا، صح ولا لا؟ الآن الكافر الذمي يجوز قتله؟ ما يجوز إجماعا. طيب الكافر المعاهد؟ لا يجوز إجماعا. الكافر المستأمن؟ لا يجوز إجماعا. لاحظوا. طيب أطفال الكفار؟ لا يجوز إجماعا. نساء الكفار غير المقاتلات؟ لا يجوز إجماعا ولو كانوا حربيين. طيب الراهب والحبر غير المقاتل من الحربيين، لا يجوز قتالهم. إذا المسألة واضحة، أن الأصل في الأبضاع، والأصل في اللحوم، والأصل في الأنفس، والأصل في الأموال، أنها معصومة. ما معنى معصومة؟ أي أنها محرمة، فلا تنتهك ولا تنتهب، فلا تنتهك ولا تنتهب. ما يجوز إنسان يقول والله هذه مرة كافرة أسوي فيها اللي أبي، لا، حتى لو كانت كافرة، الأصل في الأبضاع أنها معصومة، حتى لو كان بضع كافرة. ما يجوز للإنسان أن يقول اللحم هذا أنا أقطع يد الكافر، هو المحرم نفسه، حتى قطعة اللحم منه محرم. لا يجوز أن يقول والله هذا لحم الكافر أنا أخذه غصبا، لا يجوز، لأن اللحوم ما دام للناس فإنها معصومة، ملك، فالأملاك محفوظة والأموال محفوظة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا، من قتل نفسا معاهدة لم يرح رائحة الجنة. إذن هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، أن الأصل في العورات، والأصل في لحوم الناس وفي لحوم المملوكة، والأصل في الأنفس، والأصل في الأموال، أنها محرمة، لا يجوز لنا هدرها ولا نهبها ولا أخذها ولا التصرف فيها. قاعدة عظيمة، ما دام أنها وظيفت لإنسان، ما دام أنها وظيفت لإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، هذه تأكيد للقاعدة، تحريمها حتى يجيء الحل. إذن الأصل في اللحوم التحريم حتى يجيء الحل. كيف يجيء الحل؟ يجي صاحب اللحم يقول لك كل سم، ها، حتى يجيء الحل. هذه مسألة أيضا مهمة بالنسبة للأبضاع، محرمة، لكن لو جاءك الولي وزوجك ابنته ها صار حلالا، زوجتك صارت زوجتك. إذن هذه قاعدة عظيمة. لو أن هذه النفس، لو أن هذه النفس قتلت، فجاء القاضي وأمرك أن تقتص من قاتل أبيك، صار مباح. الأموال لو جاء إنسان وأعطاك شيئا من ماله صار مباحا. إذن الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال، نفس اسم جنس يشمل كل أنواع النفوس، والأموال أنها معصومة محرمة حتى يجيء الحل، أي حتى يأتي دليل الإباحة، أي حتى يأتي دليل الإباحة. وقد جاء دليل الإباحة في الشريعة أن الأصل في المطعومات الإباحة، الأصل في المطعومات الإباحة. وهذه مسألة أيضا مختلف فيها بين الفقهاء، هل الأصل في المطعومات الإباحة أو الأصل في المطعومات التحريم؟ لاحظ الآن، من قال الأصل في المطعومات الإباحة فهو يقول فلا يحرم منها إلا ما جاء تحريمها بالنص، ومن عكس وقال الأصل في المطعومات التحريم فهو يقول لا يحل منها إلا ما جاء الدليل على حله. والصحيح أن الأصل في المطعومات الإباحة، هذا هو الصحيح لعموم قوله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض، ما ها ما عام ولا خاص؟ عام، خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك جاءت الشريعة بقواعد في التحريم، حرم كل ذي ناب من السباع، حرم كل ذي مخلب من الطير، حرم الخبائث. إذن هذه قواعد، فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل هنا بمعنى ما يملى، بمعنى ما يملى، وليس من الإملال اللي هو الملل، وإنما هو من الإملاء، من الإملاء بمعنى ما يملى عليك، كما قال جل وعلا فليملل وليه بالعدل، يملل أي إملاء، أملى يملي ويملل إملاء. فافهم هداك الله ما يمل، الأفضل بكسر الميم وليس بفتحها، ما يمل أملى يملل ويمل، يصح على من يرى أنه من أملى يكون اللام فيه مفتوحا فيقول أملى يمل أو يملل. نعم. قال والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة، هذه القاعدة الثانية عشر، الأصل في العادات الإباحة، لقول الله جل وعلا وأمر بالعرف، صار الآن العرف الأصل فيه إيش؟ الأمر به، إلا عرفا يخالف شرعا. إذن الأصل في الأعراف الإباحة، مثلا في أعراف بعض الناس، في أعراف بعض الناس أشياء معينة، عند أهل مصر عندهم أعراف وعادات، أهل الكويت عندهم أعراف وعادات، أهل تركيا عندهم أعراف وعادات، فالأصل في عاداتنا الإباحة، هذول يلبسون لباس معين، يجلسون مجالس معينة، ينامون على أشياء معينة، أعراف ولا لا؟ أعراف. والأصل في عاداتنا الإباحة، أي أنها مباحة حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. وما هو صارف الإباحة؟ صارف الإباحة في العادات النص الشرعي، صارف الإباحة في العادات النص الشرعي. مثلا لو اتفق أهل عرف ما، لو اتفق أهل عرف ما مثل ما في بعض البلدان أنهم أكرمكم الله يبولون واقفين ولا يغسلون مذاكيرهم، هذا عرف مخالف للشرع ولا لا؟ لأن الشارع أمر بماذا؟ بالاستنجاء، بالتنزه من البول، صح ولا لا؟ إذن هذا عرف غير معتبر حتى يجي صارف الإباحة، حتى يجي صارف الإباحة. وصارف الإباحة دليل إيش؟ شرعي. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. هذه القاعدة 13. ومفادها، مفادها أمر عظيم، أن المشروع، المشروع ما ورد في الشرع، المشروع ما ورد في الشرع، وما ليس واردا في الشرع فإنه لا يكون شرعا ولا دينا. ماذا يكون؟ يكون عادة إذا كان من المباحات، أو عرفا إذا كان من العادات. واضح هذا ولا لا؟ هذه مسألة مهمة الآن. هل الشريعة مبناها على الورود ولا على الأهواء والعراف؟ على الورود. إذا لا بد، إذا قلنا هذه شريعة لا بد أن تكون إيش؟ واردة في الكتاب والسنة. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن لا يصح أن نقول أن هذا أمر مشروع يشرع التعبد به إلا ما ورد في الشرع التعبد به. هذه قضية مهمة ممكن أن نذكرها بصيغة أخرى، وهي أن، اكتبها بطريقة أخرى، تقول: الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز للإنسان يصلي صلاة سادسة، ولا يجوز للإنسان أن يلزم الناس بأشياء لم يأتي في الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يشرع للناس عبادة على خلاف ما جاء في الشرع. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. لا هذه القاعدة دليلها لا هذه متفق عليها، هذه لا أحد يخالف فيها، أن الشريعة مبنى على التوقيف. حتى المعتزلة والخوارج والأشاعرة يتفقون معنا أن العبادات مبناها على التوقيف. لا هذه مسألة أخرى، تطبيقهم خطأ، هذه مسألة أخرى. هم يتفقون معنا على القاعدة، ولكن بعض المعتزلة لا سيما البغداديين منهم يقولون إن الشريعة ليس مبناها على التوقيف، يمكن للعقل أن يشرع. أما الأشاعرة أبدا، الأشاعرة والماتريدية والخوارج وعامة المعتزلة معنا في هذه القاعدة أن الشريعة مبناها على التوقيف، لا يمكن للإنسان يتقرب إلى الله إلا بما جاء في الشرع. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هم يتفقون معنا كونهم يخالفون في التطبيق. أي هذا الكلام، هذا الكلام نقول لهم، هذا الكلام نقوله لهم أيضا. لذلك التناقض موجود عند أهل البدع، ما يمكن خلو أهل البدع من التناقض. ولذلك أنت لاحظ يثبتون 7 أسماء وصفات، 7 صفات صح؟ طيب لماذا تنفون الصفات الثانية؟ قالوا هذه الصفات كمال، طيب والباقي كمال بعد؟ تناقض. قال رحمه الله في القاعدة 14: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه القاعدة عظيمة جدا، وهي أن الوسائل لها حكم المقاصد. هذه هي القاعدة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب ما معنى هذه القاعدة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد؟ إذا كان مقصدك مشروع، فهل يجوز أن تصل إلى المشروع بطريق ممنوع، ولا لابد أن تصل بوسيلة مشروعة؟ إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب إذا كانت المقصد محرما، ها انتبه، هل يجوز أن تتخذ فيه وسيلة مشروعة؟ ما يجوز، انتبه، هذه قاعدة عظيمة جدا، وسائل الأمور كالمقاصد. إذن يصح أن نقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا خلافا للقاعدة الميكافيلية اليهودية، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، هذا لا يجوز أبدا، هذا الكلام غير صحيح. الغاية لا تبرر الوسيلة، مهما كانت غايتك نبيلة لا بد أن تكون وسيلتك نبيلة، مهما كانت غايتك عظيمة لا بد أن تكون وسيلتك مشروعة. فإن اتخذت إلى لغاية النبيلة وسيلة غير مشروعة صارت الغاية لا عبرة بها، لا عبرة بها. وهذه تطبيقاتها كثيرة جدا لا يسع الوقت لذكرها. قال: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم، الزوائد بمعنى أن الأمور التي يزيدها الناس في الشريعة ينظر إليها فيعطى أحكام المقاصد. فمثلا لما ننظر إلى ما يسميه العلماء بالمصالح المرسلة فنعطي لها أحكام الوسائل المشروعة، لأن المصلحة المرسلة معتبرة عند جمع من أهل العلم. فمثلا لو أن الدولة احتاجت إلى شراء طائرات ودبابات، فنعطي الوسيلة الغاية المقصودة حفظ الدولة، إذن الوسيلة هذه مشروعة، هذه من الأحكام الزائدة التي وردت على الدين، ما كان موجود مثلا الطائرات وهذه الأشياء. إذا كان مثلا العلم لا يمكن حفظه إلا بإدخاله في الكمبيوترات، إذن هذه أمور زائدة لا بد منها لأن لها أحكام المقاصد، وصورها كثيرة. ثم قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه القاعدة هي: لا تكليف إلا مع الإرادة، لا تكليف إلا مع الإرادة. طيب المكره هل له إرادة؟ لا. طيب والناس هل إرادته موجودة؟ والمخطئ هل إرادته مقصودة؟ ها، انتبهتم الآن؟ لا تكليف إلا بإرادة، أو لا مؤاخذة إلا مع الإرادة، هذه أدق، لا مؤاخذة إلا مع الإرادة. أما إذا فقدت الإرادة كحال المكره، أو نسيت الإرادة، أو أخطأ المريد، فإن الشارع أسقط الحكم الشرعي المترتب على ذلك. لذلك قال العلماء رحمهم الله: لا مؤاخذة إلا مع العلم والإرادة والتذكر، لا مؤاخذة إلا مع العلم والإرادة والتذكر. ولهذا قال جل وعلا في القرآن في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما في الحديث القدسي. وقال عن المكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. طيب إذا قلنا في القاعدة الخامسة عشر: لا مؤاخذة إلا مع الإرادة، هنا يأتي الآن سؤال: افرض أن إنسان عن إكراه أتلف مال إنسان عن خطأ أتلف مال إنسان، نسيانا أتلف مال إنسان، هو يسوق السيارة بالخطأ دعم سيارة إنسان، الله لا يؤاخذه، بمعنى لا يقال إنه آثم، لكن هل يسقط حق العبد؟ قال المصنف: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذه تكملة للقاعدة، أن الخطأ والنسيان والإكراه ليس فيه تأثيم، لكن حق العبيد لا يذهب هدرا، فحق العباد ثابت، فحق العباد ثابت، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. تكملة للقاعدة الخامسة عشر، واضح هذا ولا لا؟ لو أن صبيا الصبي له إرادة أجيبه ليس له إرادة تامة، الصبي لو كسر زجاجة سيارة ما فإن وليه يلزم بالبدل. لماذا نلزمه بالبدل؟ هو يمكن يقول لنا يا جماعة أنتم قلتم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، نقول أسقط الإثم ولكن لم يسقط البدل، أسقط الإثم ولم يسقط بدليل. ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ فتحرير الرقبة. أثبت بعض الأحكام ولا ما أثبت؟ أثبت تحرير رقبة مؤمنة، هذا حق المجتمع. لاحظ الآن حق ما الذي أسقطه الله عز وجل؟ أسقط القصاص، أسقط القصاص لأنه لم يكن متعمدا، ولكن لم يسقط الرقبة ولم يسقط الكفارة وهو صوم شهرين متتابعين، ولم يسقط الدية، صح ولا لا؟ إذن حقوق العباد لا تضيع لأجل النسيان ولأجل الخطأ ولأجل الإكراه. قال رحمه الله: من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه أيضا قاعدة 16. ومن مسائل الأحكام في التبع، اكتب نثرا: يثبت أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، أو يثبت، أو يثبت تبعا ما لا يصح استقلالا، يجوز. مثال ذلك: يثبت أو يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لو أن إنسانا باع مزرعة له وهذه الأشجار مثمرة ولم تكن قد بدا فيها الصلاح، نقول له يجوز أن تبيع المزرعة بأشجارها وثمارها وإن لم يبدو الصلاح في ثمارها. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قلنا: لأنه إنما صار الثمر تابعا للمزرعة، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لو أن إنسانا اشترى ناقة وهي حامل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو اشترى الحمل بدون الناقة لا يجوز، إذن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. واضح هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة. طيب، هذه المسألة قواعدها كثيرة لا سيما في المعاملات، هذا بعض صوره. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، هذه القاعدة 17، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي أن العرف معتبر معمول به إذا لم يأتي في الشرع حد، أن العرف معتبر معمول به إذا لم يأتي في الشرع حد. مثال ذلك الآن: قال متاع بالمعروف، ربط الحكم بالعرف، كم المتاع؟ بحسب العرف، في مصر متاع المطلقة غير، في الكويت غير، ها في السعودية غير، إذن بحسب العرف، صح ولا لا؟ هذه مسألة مهمة. الآن الضيف، الضيف له حق الضيافة، ما حق الضيافة؟ بحسب العرف. في بعض الأعراف حق الضيافة شاي، لا تقولوا عنهم بخلاء، ترى هذا حق عرفهم. في بعض الأعراف حق الضيافة خروف، في بعض الأعراف حق الضيافة دجاجة. الأعراف معتبرة ولا لا؟ إذن نقول العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أما إذا حده الشرع فالعرف غير معتبر. وهذه قاعدة قلنا: العرف لا يعمل به إذا خالف إيش؟ شرع. لكن إذا جاء العرف ولم يأتي في الشرع حده فالعرف معتبر، فالعرف معتبر. قاعدة الأصل الإباحة، قاعدة الأصل أن العرف معتبر، العرف معتبر، لا سيما فيما جاء إرجاع، لا سيما فيما جاء فيه إرجاع الأمر من الناحية الشرعية إلى العرف، لا سيما ما جاء في الشريعة إرجاع الأمر إلى العرف، كما في الطلاق والعتاق طيب نضرب مثال الآن، لو صار في العرف، انتبه الآن، هل الشارع حدد طريقة معينة في إثبات الطلاق؟ لم يحدد، وإنما أرشد إلى الشاهدين من باب الندب وليس من باب الوجوب. لكن لو صار في العرف أنه لا بد من إثبات الطلاق، فهذا العرف معتبر ولا ملغى؟ معتبر، العرف معتبر، يجب على من يطلق أن يثبت الطلاق، لأن العرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والله يقول الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة 18، وهي من حيث النثر نقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، بحرمانه من الحكم، بحرمانه من الأثر، بحرمانه من الأجر، كل هذا يجوز أن تقدره. مع حرمانه من ماذا؟ من الحكم، من الأثر، من الأجر. نضرب مثال: هل أذن المغرب الآن؟ ها؟ طيب استعجل أخونا قال أنا بصلي المغرب قبلكم، يعاقب بحرمانه من ثواب الصلاة، فلا ثواب له، صح ولا لا؟ طيب لو أن إنسانا قال: أنا أسبقكم على الفطر في رمضان، ها أنا السابق ترى، ها، فأكل أو شرب قبل الأذان عوقب بحرمان الثواب الصوم وبطلانه، صح ولا لا؟ طيب لو أن إنسانا كان موصى له ببعض المال، بعدين شاف الرجال تعافى من مرضه ما مات، قالوا هذا وصالي بالفلوس متى بيموت، ما مات، ها، وإذا به قال: خليني أقتله عشان الوصية تنفذ، فقتله، هل الوصية تنفذ؟ لا تنفذ، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب. ومن هذا الباب اكتبوا: منع القاتل من الميراث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، أو ليس للقاتل ميراث، يحرم من الميراث إجماعا. أحسنت. طيب القاعدة 19: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة أيها الإخوة من القواعد الفقهية الأغلبية، لأن بعض الفقهاء لا يوافق عليها، لكن أغلب الفقهاء يوافقون عليها. إن أتى التحريم في نفس العمل، يعني إذا كان التحريم موجها إلى عين العمل، لا صلاة إلا بوضوء، إذن معنى هذا الكلام أن من صلى بدون وضوء فصلاته باطلة، لأن النهي توجه إلى الصلاة، لا صلاة، لاحظوا، لا صلاة إلا بوضوء، ها، نفي الصحة الآن. وإن أتى التحريم في نفس العمل، مثلا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع، هل يمكن للإنسان، هل يتصور أن يأتي إنسان ويأكل الضفدع بدون قتله؟ ما يمكن. إذن فلو أكله إنسان فإذن هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن الشريعة حرمت قتل الضفدع، فكيف تأكله؟ وإن أتى التحريم في نفس العمل، ما دام حرم عن قتل الضفدع إذن لا يجوز العمل على قتله، لأنك لو قتلته فإن قتله لا يعني إباحته. طيب مثال ذلك: إن أتى التحريم في نفس العمل، الربا محرم لذاته ولا لشيء آخر؟ ها؟ طيب الميسر محرم ليش؟ لذاته. إذن الخمر محرم لذاتها، إذن لاحظ الخنزير محرم لذاتها، فكون الإنسان يأتي يقول أنا أذبح الخنزير هذا لا يعني أنه صار حلالا، واضح؟ يقول أنا ما أكل الخمر لكن أبيعه لا يعني أنه صار حلالا، فما دام نفس العمل محرم فإن التصرف فيه لا يبيحه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، أو شرطه مثل ما مر معنا لا صلاة إلا بوضوء، فذو فساد وخلل. الآن ننتبه الآن لحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث جاء من رواية علي وفي سنده ما قال، لكن على فرض صحته: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هل الآن الكلام على شرط من شروط صحة الصلاة؟ شروط الصلاة معروفة الستة، صح ولا لا؟ إذن توجه التحريم أو النفي أو النهي لا إلى عين الصلاة ولا إلى شرط الصلاة، إذن المقصود به لا صلاة أي كاملة، لا صلاة نفي الكمال، نفي الكمال، على أن من هناك من أهل الفقه من يخالف في هذا. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي. الآن هذا النهي هل هو متوجه لنفس البيع ولا متوجه للحاضرين؟ حاضرين. هل هو متوجه لشرط البيع؟ لا. إذن هذا النهي لا يقتضي الفساد، فلو باع حاضر لباد ارتكب أمرا محرما والبيع صحيح، واضح؟ ارتكب أمرا محرما والبيع صحيح. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع الآن، الآن الأمر بترك البيع عند النداء ولا لا؟ فمن باع بعد النداء بطل بيعه على هذه القاعدة، لأن التحريم أتى في نفس العمل، وذروا البيع. إذا لا يصح البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، وصوره كثيرة. قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمنه. مو متلف، هنا مكتوب متلف، متلف بالضم. ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسنه، هي أحسنه. ومتلف مؤذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسنه. طيب، هذه القاعدة العشرون، القاعدة العشرون ممكن نصيغها نثرا فنقول: إذا ترتب على دفع الصائل تلف فلا ضمان فيه، أو ليس في دفع الصائل ضمان. والصائل اكتب هو المؤذي الذي يريد الضرر بك. نضرب مثالين حتى لا نطيل في هذه القاعدة. لو أن كلبا صيودا لإنسان هجم عليك وأنت أردت أن تؤخره، ما استطعت، أراد إلا أن يعضك، فضربته أو رفسته برجلك على رأسه فمات، هل تضمن؟ لا تضمن. لماذا لا تضمن؟ لأنك دفعته بالتي هي أحسن بتهويشه فلم ينتفع، فلما لم يندفع إلا بضربه فضربته فمات، فلا تضمن. ها، واضح هذه؟ لا تضمن. طيب، رأيت أن سيارة جارك أوقف سيارته ونسي أن يرفع البريك، ها، ونزل ودخل بيته، وأنت تنظر السيارة تحركت، الآن تحركت، فما عرفت كيف توقفها، أتيت بصخرة عظيمة وضعتها أمام السيارة، لو ما وضعتها السيارة تدخل على بيتك، فجاءت السيارة وصدمت هذه الصخرة ووقفت، ما تضررت لكن تضررت السيارة، هل تضمن؟ الجواب لا تضمن. واضح القاعدة؟ قاعدة من هنا قال الفقهاء قاعدة صغيرة: قتل المؤذي قبل أن يؤذي. ها، يعني قتل المؤذي قبل أن يؤذي، أو دفع المؤذي قبل أن يؤذي، يعني رأيت شيء يؤذيك تدفعه قبل أن يؤذيك. ثم رحمه الله بعد أن انتهى من القواعد الفقهية دخل في قواعد أصولية وهي تابعة للقواعد الفقهية، لكن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أن القواعد الفقهية لمسائل الفقه، والقواعد الأصولية للاستدلال على مسائل الفقه. ها، عرفنا الفرق؟ القواعد الفقهية لمسائل الفقه، والقواعد الأصولية للاستدلال لمسائل الفقه. قال رحمه الله في البيت 32: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والأفراد كالعليم. هذه القاعدة 21. كلمة أل إذا رأيته في الاسم، أل تفيد الكل في العموم، إذن أل تساوي كلمة كل. أل في الاسم العلم الجمعي، أل في الاسم العلم المفرد، يفيد العموم، يفيد العموم. لما تسمع كلمة المسلم، أخو المسلم، يعني بعض المسلمين أخوك ولا كل المسلمين أخوك؟ ها؟ كل. إذن أل أفاد معنى كل في الاسم المفرد. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، أل هنا ماذا يفيد؟ كل. إذن كل المؤمنون إخوة، واضح؟ قاعدة سهلة جدا. أل تفيد العموم. ما هو أل الذي لا يفيد العموم؟ اكتب إذا كان عهديا لا يفيد العموم. أل إذا كان عهديا لا يفيد العموم بس. القاعدة 22: النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. إذن عندنا قاعدتان الآن، 22 والثالثة 23. النكرات في سياق النفي تعطي العموم. لا رجل في الدار، رجل نكرة في سياق النفي، لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، دخل فيه النفل والفرض والجنازة، صح ولا لا يا شيخ؟ ها؟ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نفي وصلاة نكرة في سياق النفي أفادت العموم، فالجنازة والنفل والفرض لا يصح إلا بالفاتحة، صح؟ عرفنا القاعدة؟ النكرات في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. هذه قاعدة 22 من قواعد الاستدلال. 23: النكرات في سياق النهي تعطي العموم. النكرات في سياق النهي تفيد العموم، فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكرة، صح؟ ولا تدعو نفي ولا نهي؟ نهي. إذن النهي، النكرات في سياق النهي تفيد العموم، فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلة. طيب، قطعا العهد للعهد، قال للعهد. لماذا قال للعهد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل اليهود الموجودين معه، لم يقاتل الذين صالحهم، ما يمكن إلا هذا، وإلا كان الواجب عليه أن يقاتل أي إنسان غير مسلم لو أنه الاستغراق. لا لا، للسياق، سياق والواقع، تأخذ السياق تنزله على الواقع. طيب خلينا نخلص، نبي نخلص، وين نخلص؟ قال: كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع. إذن نقول من، كلمة من الموصولة الاستفهامية، وما الموصولة أو الاستفهامية، ما الموصولة أو الاستفهامية تفيداني معا العموم. مثال ذلك، لاحظ الآن: من يعمل صالحا يجزى به. لازم يكون عربي ولا أي واحد؟ لازم يكون رجل ولا حتى المرأة؟ إذن عموم. طيب، ما لله ملك السماوات والأرض وما فيهما، وما فيهما، وما فيهما. الآن ما عموم ولا خصوص؟ الذي فيهما. إذن ما بمعنى عموم، ما تفيد العموم سواء كان موصولا أو كان استفهاميا. طيب، يا أخي فاسمع، هذه القاعدة 24 والخامسة 25. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه القاعدة 26: أن المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. اكتب: ومثله الجمع المضاف، ومثله الجمع المضاف. لاحظ الآن: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد مضاف ولا ليس مضاف؟ مضاف. إذن أفادت العموم، أي إذا عددنا نعم الله كلها ما استطعنا أن نحصيها. واضح هذا ولا لا؟ إذن المفرد المضاف يفيد ماذا؟ يفيد العموم. والجمع المضاف لما أنا أقول مسلمو الهندي في كرب شديد، يعني كلهم ولا بعضهم؟ كلهم. إذن هذا يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، والجمع المضاف يفيد العموم. هذا مفرد، نعم، نعمة الله، وإن تعدوا نعمته، نعم، نعم الله جمع مضاف، أحسنت. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفي. هذه قاعدة 27 من القواعد الفقهية وليست من القواعد الأصولية، وهي أن الحكم لا يصح إلا بعد وجود الشروط وارتفاع الموانع. اكتب هذه العبارة، الحكم لا يصح إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. نضرب مثال، لو جاء رجل وصلى بغير وضوء، هل تعطيه الحكم وتقول صلاتك صحيحة؟ ها؟ لا، ما تعطيه الحكم. لماذا؟ لعدم وجود الشروط. طيب لو أن الرجل أتى بالشروط ثم قال لك أنا توضيت واستقبلت القبلة وصليت معكم، أتيت بكل الشروط، صلاتي صحيحة ولا لا؟ فغمزك من بجواره أن هذا مجنون. هل الموانع مرتفعة ولا موجودة؟ موجودة. إذن لا تستطيع أن تقول أن صلاته صحيحة، صح؟ واضح الكلام؟ طيب رجل قال كفرا، انتبه، ولم يعلم بأنه كفر، إذن يوجد مانع، واضح؟ لابد أن ننتبه لهذه القضايا، أن الأحكام لابد حتى نعطيها حكمها من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يثبت وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ في المسائل الفقهية الفقيه، وفي المسائل الإفتائية المفتي، وفي المسائل القضائية القاضي. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة 28، أن من أوفى بالعمل استحق الأجر، من أوفى العمل استحق الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ويمكن أن نستفيد من هذه القاعدة أن من لم يوفي بما عليه لا يستحق ما ترتب على هذا العمل، وهذه قاعدة مهمة جدا. من أتى بما عليه من العمل على التمام استحق الأجر على التمام، من أتى ببعض العمل لا يستحق الأجر الكامل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يقوم الرجل لصلاته وليس له من صلاته إلا عشرها نصفها إلى آخره بحسب الإتقان. قال ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة 29 هي أن الأوامر تمتثل بقدر الاستطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما النهي فلا بد من الانتهاء من كل ما نهى عنه الله ورسوله. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى كلافة ولا يحتاج إلى قدرة. لما واحد الشرع يقول لك اترك البدع، ترك البدع ما يحتاج إلى كلافة. ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر. مثال ذلك، لو أن رجلا يستطيع الركوع لا يستطيع السجود، شو نقول؟ نقول له اركع وقم، ولا نقول له خلاص صلي كل شيء جالس؟ لا، نقول ما تستطيع فيه القيام قم، ما تستطيع فيه الركوع اركع، ما لا تستطيع فيه السجود أو إيماء. واضح هذه القاعدة؟ طيب هذا اكتب هذا فيما له أركان وأبضاع، هذا فيما له أركان وأبضاع. أما الشيء الواحد فإنه إذا لم يمكن فعل كله لا يفعل بعضه، فإنه إذا لم يمكن فعل كله لا يفعل بعضه. مثاله الصوم، من لم يستطع الصوم كل النهار هل نأمره بصوم بعض النهار؟ لا. لماذا؟ لأن الصوم شيء واحد لا يتجزأ. أحسنت. قال: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة 30. ونثر القاعدة: ما ترتب على استخدام المأذون به فليس فيه ضمان. ما ترتب على استخدام المأذون فيه فليس فيه ضمان. لو قال لك رجل: خذ هذه سيارتي واذهب بها إلى بيتي، أذن لك ولا ما أذن؟ أذن. وأنت في الطريق عملت حادث دون إفراط ولا تفريط، هل تضمن؟ لا تضمن. هذه هي القاعدة، ويكفينا هذه الصورة. قال: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه القاعدة 31. ونثرها: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك: من استطاع القيام نقول يجب عليك القيام لوجود القدرة على القيام، ومن لم يستطع القيام نقول لا يجب عليك القيام لعدم مقدرته على القيام. إذن الحكم دار مع العلة وجودا وعدما. من استطاع الصوم قلنا له يجب عليك أن تصوم، ومن لم يستطع قلنا عليك الفطر حتى تستطيع. إذن الحكم يدور مع علته وجوبا، وجوبا ووجودا وعدما. نعم. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. هذه القاعدة 32. ونثرها: الشروط في العقود ملزمة، إذا لم تخالف شروط الشرع. الشروط في العقود لازمة إذا لم تخالف شروط الشرع، سواء كان في البيع. لو قال لك الرجل: أبيعك هذه السيارة على أن توصلني إلى بيتي، قال اشتريت، يلزمه أن يوصلك ولا لا يلزمه؟ يلزمه. طيب في النكاح، قال الرجل: أزوجك موليتي على أن لا تتزوج عليها. قال العلماء: هذا شرط غير معتبر. لماذا؟ لأنه يخالف المنصوص الشرعي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والربع. لو قال: أزوجك موليتي على أن تعطيها مهرا 4000 دينار، هذا شرط ملزم، واضح؟ طيب، قال: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلمة. هذه تابعة للقاعدة السابقة. كل شرط يحلل حراما أو يحرم حلالا فهذا شرط إيش نسوي؟ نسميه باطل، نسميه شرط. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شرطا شروطا ليست في كتاب الله، ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لاحظ، الشروط التي تخالف الشرع شروط باطلة. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه قاعدة عظيمة 33، وهي جواز استخدام القرعة عند إبهام الحقوق أو تزاحمها. جواز استعمال القرعة عند إبهام الحقوق أو التزاحم. مثال ذلك، انتبهوا لهذه المسألة: غترة أو شماغ وجد في المغاسل، فجاء 3 أشخاص، كل واحد منهم يقول: هذه غترتي، وليس أحد منهم يعرف علامات غترته. أنا شخصيا ما أعرف علامة غترتي. طيب، الآن صار الغترة مبهما بين هؤلاء 3، ماذا نفعل الآن؟ كل واحد يريد، ما في إلا القرعة. طيب، هذه صورة الإبهام، طيب سورة التزاحم ثلاثة، كل واحد منهم يريد دخول الخلاء، والخلاء لا يتسع إلا لواحد، من يدخل أولا؟ ها؟ نعم القرعة، ثلاثة جاءوا مع بعض، ثلاثة جاءوا مع بعض، كل واحد يريد أن يدخل الخلاء، ماذا نفعل؟ قرعة، واضح الصورة؟ طيب يكفي. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، هذه قاعدة، يعني إذا تساوى العملان واجتمعا يفعل أي واحد منهما شاء، دخل وهو الآن يصلي تحية المسجد ولا يصلي السنة الراتبة، يفعل أيهما شاء، هذه صورة القاعدة، إذا اجتمع عملان متساويان ها يعمل أيهما شاء. هذه الرابعة والثلاثون، الخامسة والثلاثون، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل أو فلا يشغل، وهذه القاعدة هي أن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة عند العوام ولا لا؟ يقول المشغول لا يشغل صح؟ الفقهاء يقولون المشغول لا يشغل، كيف يعني؟ يعني أنت رهنت سيارتك ما يصير تروح تبيعها، ما يصير تروح تسبلها، أنت أوقفت شيء ما يصير بعدين ترهنها، لماذا؟ لأنه مشغول بالوقف فلا يصح أن يكون رهنا، هذه هي القاعدة. أنت قلت لسائقك اذهب واعمل عند أختي أو أمي، ثم تقول له اذهب واعمل عند أبي، يقول ما أقدر أنا مشغول الآن بهذا، كيف أفعل الأمر هذا؟ ما يمكن، هذه صورة القاعدة. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، هذه القاعدة السادسة والثلاثون، أن من أدى عن أخيه واجبا ونوى أنه سيطالب فله حق المطالب. مثال ذلك، دخل إنسان السجن لأنهم يطالبونه بالمال، فأنت رحت ودفعت المال، أنت رحت دفعت المال عنه ونويت أنك سراح تطالبه بالمال، فلما خرج قلت له ترى الدين الحين أنا أطالبك فيه على راحتك متى ما تيسر، له الحق بالمطالبة ولا لا؟ له الحق، لكن لو لم ينوي المطالبة صار تبرعا ليس له المطالبة، هذه هي القاعدة. السابعة والثلاثون، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، هذه القاعدة أيضا مهمة جدا، أن الوازع الطبعي، بعض الناس بطبعه لا يحب الفساد، بطبعه لا يحب الحرام، لاحظ الآن، هل نقول أنك ما تأثم ليس لك أجر؟ لا، نقول كالوازع الشرعي بلا نكران، فهو مثل من يترك المعصية لخوفا من الله لا فرق، لذلك نقول ترك المنكرات لا يحتاج لنية، أنت تؤجر عليها رأسا. ثم قال والحمد لله على التمام، يعني تمام هذا النظم وهذه المنظومة في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، والحمد لله، يعني بصورة مختصرة استطعنا أن ننهي هذا النظم، إن شاء الله السبت القادم ننتهي من السيرة النبوية بالكامل بإذن الله.